أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 12 من شرح باب الصوم من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ زين الدين المليباري رحمه الله رحمة واسعة. وما زلنا في الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى في سنن الصوم. تكلمنا في الدرس اللي فات عن بعض هذه السنن، تكلمنا عن التصحر، فقلنا يسن لصائم رمضان وغيره أن يتصحر، ويسن له كذلك أن يؤخر هذا السحور ما لم يقع في شك. قلنا إن السحور يدخل وقته بنصف الليل ويستمر إلى طلوع الفجر، والفائدة منه وجهان، اللي هو التقوي ولا مخالفة أهل الكتاب. قلنا في حق من يتقوى أو من يحتاج إلى ذلك فائدة منه التقوي، وإلا فمخالفة أهل الكتاب، ولهذا يسن له أن يتصحر على جرعة ماء. وكذلك يسن التطيب وقت السحر. وقلنا أن هذه السنة ليست خاصة بالصوم، بل هي عامة في جميع الليالي، لأن هذا وقت المبارك كما أسلفنا وذكرنا ذلك فيما مضى. كذلك من هذه السنن تعجيل الفطر، وعرفنا أن الصائم إذا تيقن الغروب فإنه يسن له تعجيل الفطر، وأما إذا ظن الغروب فإنه يجوز له الفطر، وأما إذا شك في الغروب فإنه يحرم عليه حينئذ الفطر، لأن الأصل هو بقاء النهار. والغروب يعرف في العمران والصحاري التي بها جبال بزوال الشعاع من أعالي الحيطان والجبال. وكذلك يسن أن يقدم الفطر على الصلاة كما هو ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يخشى من تعجيله فوات الجماعة أو تكبيرة الإحرام. وكذلك يسن أن يكون الفطر على تمر، والأكمل أن يكون بثلاث، فإن لم يجد تمرا على حسوات من ماء ولو من زمزم. وقلنا الأولى أن يكون على رطب، وإلا فتمر، وإلا فماء، وإلا فحلو، أو فإن لم يجد حلوا فحلوة. قال رحمه الله تعالى: فلو تعارض التعجيل على الماء والتأخير على التمر قدم الأول فيما استظهره شيخنا. وقال أيضا: يظهر في تمر قويت شبهته وماء خفت شبهته أن الماء أفضل. كذلك من هذه السنن أن يكون أن يدعو بعد الفطر فيقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ويزيد من أفطر بالماء ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وكذلك يسن أن يغتسل من نحو جنابة أو حيض أو نحو ذلك قبل الفجر، وقلنا ذلك من أجل أن يبدأ العبادة وهو على طهارة. والشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول: لئلا يصل الماء إلى باطن نحو أذنه أو دبره فيفطر فيما لو كان قد بالغ. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: قال شيخنا: وقضيته أن وصوله لذلك مفطر، وليس عمومه مرادا كما هو ظاهر، أخذا مما مر أن سبق ماء نحو المضمضة المشروع أو غسل الفم المتنجس لا يفطر لعذره، فيحمل هذا على مبالغة منهي عنها. وكذلك مما يسن كف النفس عن طعام فيه شبهة، وكف النفس عن شهوة مباحة من مسموع ومبصر ومس طيب وشمه. ولو تعارضت كراهة مس الطيب للصائم ورد الطيب فاجتناب المس أولى، لأن كراهته تؤدي إلى نقصان العبادة. قال: في الحلية الأولى للصائم ترك الاكتحال. قال رحمه الله: ويكره سواك بعد الزوال قبل غروب. فعلمنا من ذلك أن وقت الكراهة ينتهي بغروب الشمس. قال: وإن نام أو أكل كريها ناسيا. فيكره استعمال السواك بعد الزوال وقبل الغروب مطلقا، حتى وإن نام أو أكل كريها ناسيا. وبعض أصحابنا، وبه قال الرملي رحمه الله تعالى وغيره، قال: يسن السواك ولو بعد الزوال فيما لو تغير الفم بنحو نوم، وهذا ما قرأ الشيخ رحمه الله تعالى هنا، فقال: وقال جمع لم يكره بل يسن إن تغير الفم بنحو نوم. ثم قال بعد ذلك: ومما يتأكد للصائم كف اللسان عن كل محرم ككذب وغيبة ومشاتمة، لأنه محبط للأجر كما صرحوا به، ودلت عليه الأخبار الصحيحة ونص عليه الشافعي رحمه الله تعالى والأصحاب وأقرهم في المجموع، وبه يرد بحث الأذرعي حصوله وعليه اسم معصيته. وقال بعضهم: يبطل أصل صومه، وهو قياس مذهب أحمد في الصلاة في المغصوب. في أول الكلام عن مبطلات الصوم ذكرنا أن المبطلات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول تعرف بالمحبطات، القسم الثاني وهي تعرف بالمفطرات. وقلنا المحبطات عبارة عن أفعال تبطل ثواب الصوم لكن لا تبطل أصل الصوم، فهذه تسمى بالمحبطات. ومن ذلك الكذب والغيبة والنميمة، شهادة الزور، النظر لما يحرم أو النظر إلى ما يحل لكن مع شهوة، اليمين الكاذبة، كل هذه محبطات لثواب الصوم، لكن أصل الصوم صحيح مجزئ، تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب. ونعلم جميعا أن الكذب في كل الأحوال الأصل فيه أنه محرم، والغيبة كذلك، والمشاتمة أيضا كذلك، لكن يتأكد تحريم ذلك فيما لو كان صائما، يتأكد تحريم ذلك فيما لو كان صائما. ولهذا الشيخ يقول: ومما يتأكد للصائم، يعني من حيث الصوم، فليس معنى ذلك أنه في غير الصوم هو حلال، لا، هو في غيره حرام، لكن يتأكد هذه الحرمة فيما لو كان صائما، فلو كف لسانه عن ذلك يثاب عليه ثوابين: الثواب الأول ثواب الواجب حيث أنه صان لسانه عن الوقوع في الحرام، والثواب الثاني وهو المندوب من حيث أنه ترك ذلك أيضا في الصوم. فإذا لم يكف لسانه عن ذلك فاغتاب مثلا، حصل الإثم المترتب على الغيبة في نفسها، وخالف أيضا بذلك السنة لأنه لم ينزه صومه عن الوقوع في هذه المعصية، فبذلك يبطل ثواب الصوم. يبقى هنا إبطال وإحباط ثواب الصوم زائد على الإثم الذي وقع فيه بهذه المعصية اللي هي الغيبة والنميمة وما شابه ذلك. طيب، لماذا عبر بالسنية قال: ومما يتأكد للصائم؟ عبر بذلك لأنه أراد أن يبين أن هذا الفعل إنما يبطل الثواب ولكن لا يبطل أصل العمل أو أصل الصوم. قال رحمه الله تعالى: ومما يتأكد للصائم كف اللسان عن كل محرم، يعني منع اللسان عن كل محرم. ومثل على ذلك فقال: ككذب، والكذب هو الإخبار بما يخالف الواقع. قال: وغيبة، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره حتى ولو كان فيه، وإذا لم يكن فيه فهذا بهتان وظلم، ولو كان ذلك بحضرته حتى لو كان حاضرا فهذا أيضا يحرم لما فيه من الإيذاء. وهل هي من الكبائر ولا من الصغائر؟ قالوا: لو كانت الغيبة لأهل العلم ولأهل القرآن فهي من الكبائر، وإن كانت الغيبة في من دون ذلك فهي من جملة الصغائر. قال رحمه الله تعالى: ومشاتمة، يعني مما يتأكد للصائم أن يكف لسانه عن المشاتمة، والمشاتمة من الشتم، والشتم والسب بمعنى واحد، وهي مشافهة الغير بما يكره وإن لم يكن فيه حد، كقول الشخص الآخر: يا ظالم، أو يا أحمق، أو يا حمار، إلى آخره، كل هذا فيه إيذاء، وهذا يحبط ثواب الصوم. قال رحمه الله: كما صرحوا به. قال: لأنه محبط للأجر. قال: لأنه محبط للأجر كما صرحوا به. محبط للأجر كما دلت عليه الأخبار الصحيحة، ومن ذلك ما جاء في الصحيح صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذا الحديث يدل على أن ليس المراد من الصوم هو الإمساك فقط عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، بل يجب عليك ذلك أن يصون لسانه عن هذا الذي ذكر الشيخ رحمه الله، وعن كل آفة من آفات اللسان وآفات الجوارح المعروفة. قال: كما صرحوا به، يعني كما صرح به الأصحاب بأن هذا محبط للعمل. قال رحمه الله تعالى: ونص عليه الشافعي والأصحاب وأقرهم في المجموع. وأقرهم في المجموع يعني وأقرهم النووي في كتابه، كتاب المجموع في شرح المهذب للإمام الشيرازي رحمه الله تعالى. قال: وبه يرد بحث الأزرعي. والأزرعي رحمه الله تعالى كان يذهب إلى أن هذه الآفات التي ذكرها من كذب وغيبة ومشاتمة يحصل بها الإثم لكن لا يحبط العمل. الشيخ رحمه الله تعالى بيقول: الذي صرحوا به ودلت عليه الأحاديث الصحيحة ترد على الذي ذكره الأزرعي من أن الصواب يحصل ولكنه يأثم لوقوعه في هذه المعصية. الصواب في ذلك أن نقول أن الثواب أيضا بالنسبة للمشاتم أو الذي وقع في الكذب أو نحو ذلك بطل ثوابه مع أن أصل صومه صحيح. قال: وقال بعضهم، وهو الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى كما في التحفة، يبطل أصل صومه، وهو قياس مذهب أحمد في الصلاة في المغصوب، يعني لو صلى في أرض مغصوبة أو صلى في ثوب مغصوب أو توضأ بماء مغصوب، ما حكم هذه الصلاة في مذهب الإمام أحمد؟ صلاة باطلة. فبيقول قياس مذهب أحمد أن مثل هذه الأفعال الكذب والغيبة والنميمة في أثناء الصوم تبطل أصل الصوم. ثم قال بعد ذلك: ولو شتمه أحد فليقل ولو في نفل إني صائم. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شأتمه فليقل إني صائم إني صائم. والمعنى أنه يقول بقلبه من أجل أن يصبر نفسه ولا يذهب أو لا تذهب بركة الصوم، أو يقول ذلك بلسانه بنية وعظ الشاتم والمعتدي بلسانه. لو جمعهما فهذا حسن، يعني يقول ذلك سرا يعظ ويصبر نفسه بذلك، ويقول ذلك أيضا جهرا من أجل أن يعظ من يشتمه. قال رحمه الله تعالى: ولو شتمه أحد فليقل ولو في نفل، يعني ولو كان في صوم نفل، إني صائم مرتين أو ثلاثا، في نفسه تذكيرا لها مرتين أو ثلاثا أو أكثر، يصبر نفسه كما قلنا فيقول ذلك سرا ويعظ غيره الذي هو الشاتم، يقول ذلك مرتين أو ثلاثا أو أكثر. قال: في نفسه تذكيرا لها وبلسانه، يعني يقول ذلك في نفسه يصبر نفسه ويقول ذلك أيضا بلسانه من أجل أن يعظ الخصم. قال: حيث لم يظن رياء، يعني محل قول أو استحباب قول المشتوم الصائم إني صائم، محل استحباب ذلك إذا لم يخشى الرياء أو إذا لم يظن الرياء. طيب لو أنه ظن الرياء يبقى هنا لا يقول بلسانه إني صائم، بل يقول ذلك بقلبه، يصبر نفسه على الأذى الذي يسمعه. قال: فإن اقتصر على أحدهما، يعني يقول باللسان ولا يقول بالقلب؟ قال: فإن اقتصر على أحدهما فالأولى بلسانه، لو اقتصر على أحدهما فالأولى بلسانه. أيضا محل ذلك إذا أمن الرياء، لأن القصد بذلك الوعظ. قال رحمه الله تعالى: وسن مع التأكيد، برمضان وعشره الأخير آكد إكثار صدقة وتوسعة على عيال وإحسان على الأقارب والجيران للاتباع، وذلك لما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. قال: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فمن السنة المؤكدات في رمضان وفي العشر الأواخر على وجه الخصوص الإكثار من الصدقة والتوسعة على العيال والإحسان إلى الأقارب والجيران اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتأكد ذلك ويسن من حيث الصوم، وإلا فهذا سنة في كل زمن، يعني الصدقة مستحبة في كل وقت، لكن تتأكد الصدقة في رمضان وفي العشر الأواخر منه آكد. قال رحمه الله تعالى: وأن يفطر الصائمين، يعني ويسن كذلك أن يفطر الصائمين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره ولا ينقص من أجر الصائم شيء. قال: أي عشيهم إن قدر وإلا فعلى نحو شربه. يعني إيه المقصود بتفطير الصائم؟ تفطير الصائم يعني يعشيه، يعشيه يعني يؤكله، يأتي له بطعام يأكل منه، وليس مجرد لقمة أو تمرة أو مثلا بعض الماء، فهذا المقصود بتفطير الصائم إن استطاع أو أمكنه ذلك. طب إذا لم يمكنه ذلك؟ قال: وإلا فعلى نحو شربه، يعني شربة ماء حتى لو كان على شيء يسير حتى لا يفوته هذا الأجر. قال رحمه الله تعالى: وإكثار تلاوة للقرآن في غير نحو الحشر ولو نحو طريق، يعني يسن كذلك للصائم أن يكثر من تلاوة القرآن ويكثر كذلك من مدارسة القرآن، والمدارسة يعني أن يقرأ على غيره ويقرأ عليه غيره، وإنما يتأكد ذلك في رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل في كل عام مرة، حتى إذا كان العام الذي توفي فيه عرض القرآن على جبريل مرتين، فدل هذا على استحباب مدارسة القرآن خصوصا في رمضان. قال: في غير نحو الحش، والحش في أصل اللغة هو البستان، أطلق بعد ذلك مجازا على أماكن الخلاء. طب إيه علاقة هذا بذاك؟ لأنهم كانوا إذا أراد الواحد منهم أن يقضي حاجته كان يذهب إلى البساتين باعتبار أن هذا المكان لا يراه فيه أحد، والبستان اسمه حش. ثم لما اتخذوا الكنف وجعلوها من أجل قضاء الحاجة أطلقوا على هذه الكنف الحش، فيسن أن يكثر من تلاوة القرآن إلا إذا كان في أماكن قضاء الحاجة، فهذا مكروه، بل بعضهم صرح بالحرمة حال قضاء الحاجة. قال: ولو نحو طريق، يعني يكثر تلاوة القرآن حتى ولو كان في الطريق، حتى ولو كان في الطريق. قال رحمه الله تعالى: وأفضل الأوقات للقراءة من النهار بعد الصبح ومن الليل في السحر فبين العشاءين وقراءة الليل أولى. أفضل أوقات قراءة القرآن كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى إذا كان نهارا بعد صلاة الصبح، وإذا كان ليلا ففي السحر، وإلا فبين العشاءين. المراد بالعشاءين هنا يعني المغرب والعشاء، ونبهنا قبل ذلك أن هذا الوقت وقت مبارك، وكثير من السلف كانوا يمكثون هذا الوقت في الصلاة وقراءة القرآن، وبعضهم كان يبدأ قيام الليل من هذا الوقت هو ما بين عشاءين. هذا هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا ولم يخرجوا من المسجد، فأخذوا يتدارسون فيما بينهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء فقال: ما زلتم هاهنا؟ فقالوا: يا رسول الله، صلينا المغرب فقلنا ننتظر حتى نصلي معك العشاء. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء، فقال: وأنا أمة لكم؟ ثم قال: وأصحابي أمة لأمتي، فإذا ذهبت أصحابي أتى أمتي ما توعد. ثم حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم ببقية الحديث. فالحاصل يعني أن هذا الوقت وقت مبارك ما بين العشاءين، قراءة القرآن والمذاكرة ونحو الصلاة ونحو ذلك، هذا من الأوقات المباركة التي يغفل الناس عنها. فأفضل أوقات قراءة القرآن على معتمد المذهب هو ما كان في الصلاة، فأفضل أوقات قراءة القرآن وأفضل أحوال قراءة القرآن هو ما كان في الصلاة. ولذلك المذهب على أن تطويل الصلاة أفضل من تطويل السجود، تطويل القراءة يعني في الصلاة حال القيام أفضل من تطويل السجود. ليه؟ لأن محل القيام فيه قراءة للقرآن، والقرآن أفضل الذكر بخلاف السجود. السجود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن حال السجود وحال الركوع، فلذلك كان القيام أفضل من السجود ويستحب فيه الإكثار من قراءة القرآن. قال رحمه الله تعالى: أفضل الأوقات للقراءة يعني خارج الصلاة من النهار بعد صلاة الصبح. قال: ومن الليل في السحر. قال: فبين العشاءين وقراءة الليل أولى يعني من قراءة النهار، باعتبار أن الخشوع والتدبر في قراءة الليل لا يحصلان في قراءة النهار. قال: وينبغي أن يكون شأن القارئ التدبر، وهذه من الأداب، يتدبر يعني يقرأ ويتفهم مع حضور القلب. والله عز وجل بين لنا سبحانه وتعالى كيف ينتفع الإنسان بهذا القرآن وكيف يتدبره. قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فذكر الله عز وجل في هذه الآية كيفية تدبر وتفهم القرآن، يبقى قلبه حاضر، وكذلك قلبه حاضر وسمعه حاضر وهو يتفكر فيما يقول، لكن يتلو آيات القرآن وذهنه مشغول بشيء آخر، فهذا لا يمكن أن يتفهم وتدبر أو يخشع فيما يقرأ. كذلك فيما لو كان يقرأ بعينه وأذنه تسمع شيئا آخر، هذا أيضا لا يمكن أن يتدبر أو يفهم ما يقرأ. فالله سبحانه وتعالى ذكر عز وجل أن مفاتيح تدبر القرآن بهذه الأمور المذكورة، يبقى قلبه حاضر، كذلك هو مصغي لما يقول، وعقله أيضا يفكر فيما يقرأ وفيما يتلى. قال: وينبغي أن يكون شأن القارئ التدبر. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الله عز وجل في معرض الإنكار والتوبيخ لأقوام: قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال بعض السلف: لأن أقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها والقارعة أتدبرهما وأتفهم هذه الصور أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. كذلك نعم في قول الله سبحانه وتعالى: آناء الليل وأطراف النهار، ممتاز، هذا فيه دليل على أن أفضل أوقات القراءة هو ما كان على هذا النحو بعد الصبح وكذلك في السحر، جزاك الله خيرا. قال أبو الليث في البستان: ينبغي للقارئ أن يختم القرآن في السنة مرتين إن لم يقدر على الزيادة. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: من قرأ القرآن في كل سنة مرتين فقد أدى حقه. وقال الإمام أحمد: يكره تأخير ختمة أكثر من 40 يوما بلا عذر، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والإمام النووي رحمه الله تعالى قال في الأذكار ما ملخصه: ينبغي أن يحافظ على تلاوته ليلا ونهارا سفرا وحضرا. وقد كانت للسلف رضي الله عنهم عادات مختلفة في القدر الذي يختمون فيه، فكان جماعة منهم يختمون في كل شهرين ختمة، في كل شهرين ختمة يعني بيقرأوا كل يوم حزب من القرآن 4 قال وآخرون في كل شهر ختمة، يعني بعضهم كان يقرأ جزءا في اليوم. قال وآخرون في كل عشر ليال ختمة، وآخرون في كل ثمان ختمة، وآخرون في كل سبع أو في كل سبع ليال، وهذا فعل الأكثرين من السلف، وآخرون في كل ست ليالي، وآخرون في أربع، وكثيرون في كل ثلاث، وكان كثيرون يختمون في كل يوم وليلة ختمة، وختم جماعة في كل يوم وليلة ختمتين، وآخرون في كل يوم وليلة ثلاث ختمات، وختم بعضهم في اليوم والليلة ثمان ختمات، أربعا في الليل وأربعا في النهار. وفضل الله تبارك وتعالى يؤتيه ما يشاء، والإنسان إذا اعتاد على قراءة القرآن، وهذا أمر مجرب ومعروف، إذا تعود لسانه على قراءة القرآن سهل عليه وكان خفيفا كالماء العذب الزلال. وكلما ابتعد الإنسان عن قراءة القرآن ثقل عليه جدا، حتى إنه لا يستطيع أن يقرأ ولو وجها في اليوم. فكل ما ورد عن السلف في ذلك هذا ليس بمستغرب، لأنهم كانوا يكثرون من تلاوة القرآن، فكلما كثرت التلاوة كلما تيسر عليهم ذلك جدا. قال رحمه الله والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له معه كمال فهم لما يقرأ، وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو فصل الحكومات بين المسلمين أو غير ذلك من مهمات الدين والمصالح العامة للمسلمين، فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له، ومن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل أو الهزرمة في القراءة. كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم وليلة، ويدل عليه ما رويناه بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. قال أما وقت الابتداء والختم فهو إلى خيرة القارئ، فإن كان يختم في الأسبوع مرة فقد كان عثمان يبتدئ ليلة الجمعة ويختم ليلة الخميس، فالأمر في ذلك واسع جدا، متى يبدأ الختمة متى ينتهي والمقدار الذي يقرأه، كل هذا بحسب حال الشخص وبحسب انشغاله بأمور أو مصالح المسلمين. قال رحمه الله تعالى وقال أحمد يكره تأخير ختمه أكثر من 40 يوما بلا عذر، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ القرآن في كل شهرين مرة، فقال إني أقوى على أكثر من ذلك، قال ففي كل شهر مرة، قال فإني أقوى على أكثر من ذلك، فما زال بي، قال حتى قال اقرأه في ثلاث، قال ولا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ذلك. فأقل الأحوال هو يختم في كل 40 مرة أو في كل شهر مرة، مهما أتى من أعمال صالحة فلن يجد بركة كالبركة التي يجدها في تلاوته لكتاب الله سبحانه وتعالى. وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إنك لن تتعبد لله عز وجل بأفضل مما خرج منه، يقصد بذلك القرآن، فالله عز وجل تكلم به، فلن تجد بركة أعظم من بركة شيء خرج من رب العالمين سبحانه وتعالى وتكلم به رب العالمين عز وجل. قال رحمه الله تعالى وإكثار عبادة واعتكاف للاتباع، سيما بتجديد الياء قد تخفف، والأفصح جر ما بعدها وتقديم لا عليها، يعني لا سيما وما زائدة، وهي دالة على أن ما بعدها أولى بالحكم مما قبلها، قال عشر آخره، فيتأكد له إكثار الثلاثة المذكورة للاتباع. يقول رحمه الله تعالى يسن إكثار العبادة، يعني مع التأكيد يكثر من التعبد إلى الله سبحانه وتعالى في رمضان، وذلك لأن وقت وزمان رمضان وقت فاضل، ووردت آثار وأحاديث فيها دلالة على مضاعفة أجر الأعمال الصالحة ومضاعفة الحسنات في رمضان، وأن الله تبارك وتعالى ييسر فيه للعامل ما لا ييسر في غيره من الأوقات. وهذا أيضا معلوم ومشاهد، في شهر رمضان بيجد الإنسان قوة وخفة للعمل الصالح، ولا يجد مثل ذلك في غيره في غير رمضان، فيقوى على القيام ويقوى على الصيام ويقوى على عبادات كثيرة جدا ممكن لو هو أراد أن يعملها في غير رمضان فإنه لا يقوى على ذلك. قال رحمه الله تعالى: وقال وإكثار عبادة، يعني ويسن إكثار العبادة في رمضان. قال واعتكاف، يعني ويسن مع التأكيد الإكثار من الاعتكاف. قال الاتباع، كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. قال سيما، وسي معناها المثل، والما كما ذكر هنا ما هنا زائدة تدل على ما أن ما بعدها أولى بالحكم مما قبلها. قال عشر آخره، يعني العشر الأواخر منه. قال فيتأكد له إكثار الثلاثة المذكورة للاتباع، هي الصدقة والتلاوة والاعتكاف. اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. وهذا فيه كناية عن التهيؤ للعبادة والإقبال عليها بهمة ونشاط. قال بعد ذلك ويسن أن يمكث معتكفا إلى صلاة العيد، أو أن يعتكف قبل دخول العشر، ويتأكد إكثار العبادات المذكورة فيه رجاء مصادفة ليلة القدر. نتكلم عن ذلك إن شاء الله في الدرس القادم، ونتوقف هنا. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه كل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير جزاء، جعل ذلك في موازين حسناتكم جميعا إن شاء الله تعالى.